بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد، إخوة الطلاب أخوات الطالبات، مع الدرس 26 من دروس تفسير سورة الأعراف للمستوى 5 في كلية الدعوة، ومع قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. قوله جل وعلا: وإذ أخذ ربك من بني آدم، روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أخذ الله الميثاق من ظهر آدم فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرهم بين يديه كالذر، ثم كلمهم قبل وقال: ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ومعنى الآية: وإذ أخذ ربك من ظهور بني آدم. وهذا الحديث جاء في المسند وهو في مجمع الزوائد، ورجاله رجال الصحيح، وقد نقله ابن كثير في تفسيره ونسبه إلى أحمد وإلى النسائي في كتاب التفسير من سننه. وقوله: وإذ أخذ ربكم من ظهور بني آدم، فقوله من ظهورهم بدل من بني آدم، وقيل إنما قال من ظهورهم ولم يقل من ظهر آدم، لأنه أخرج بعضهم من ظهور بعض، فاستغنى عن ذكر ظهر آدم لأنه قد علم أنهم بنوه وقد أخرجوا من ظهره. وقوله ذرياتهم قرأ ابن كثير وعاصم وحمزة والكسائي ذريتهم على التوحيد، وقرأ نافع وأبو عمرو وابن عامر ذرياتهم على الجمع. قال أبو علي: الذرية تكون جمعا وتكون واحدة. وفي قوله: وأشهدهم على أنفسهم، جاء في تفسيرها 3 أقوال للمفسرين: أحدها أنه أشهدهم على أنفسهم بإقرارهم وهو مروي عن مقاتل، الثاني أنه دلهم بخلقه على توحيده سبحانه قاله الزجاج، الثالث أنه أشهد بعضهم على بعض بإقرارهم بذلك قاله ابن جرير. قوله: ألست بربكم، والمعنى: وقال لهم ألست بربكم، وهذا سؤال تقرير، قالوا بلى شهدنا أنك ربنا. قال السدي: قوله شهدنا خبر من الله تعالى عن نفسه وملائكته أنهم شهدوا على إقرار بني آدم، ويحسن الوقوف على قوله بلى لأن كلام الذرية قد انقطع، وزعم الكلبي وغيره أن الذرية لما قالت بلى قال الله للملائكة اشهدوا فقالوا شهدنا. وروى أبو العالية عن أبي بن كعب قال: جمعهم جميعا فجعلهم أزواجا ثم صورهم ثم استنطقهم ثم قال: ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أنك إلهنا. قال: فإني أشهد عليكم السماوات 7 والأراضين 7، وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، لم نعلم بهذا. وقال السدي: إجابته طائفة طائعين وطائفة كارهين، والله أعلم. وعلى أي حال كان هذا الإشهاد وكان هذا الرد، على أي حال كان، فإنه مركوز في فطر بني آدم التوحيد لله سبحانه وتعالى، كما قال في الحديث القدسي: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، وكما قال صلى الله عليه وسلم: كل ابن آدم يولد على الفطرة. فهنا هذه هي الفطرة التي ركزت في قلوب الخلق، أن يتضرعوا لله وأن يتجهوا إلى الله في دعائهم. قوله أن يقولوا، قرأ أبو عمرو أن يقولوا أو يقول بالياء فيهما، وقرأ الباقون بالتاء فيهما، أن تقول. قال أبو علي: حجة أبي عمرو قوله وإذ أخذ ربك، وقوله قالوا بلى. وحجة من قرأ بالتاء أنه قد جرى في الكلام خطاب ألست بربكم، قالوا بلى شهدنا. ومعنى قوله يقول أي لئلا يقولوا، ومثله أن تميد بكم أي لئلا تميد بكم. وفي قوله إنا كنا قولا، أحدهما أنه إشارة إلى الميثاق والإقرار، والثاني أنه إشارة إلى معرفة أنه الخالق سبحانه. قال المفسرون: وفي هذه الآية تذكير من الله تعالى بما أخذ على جميع المكلفين من الميثاق، واحتجاج عليهم لئلا يقول الكفار إنا كنا عن هذا الميثاق غافلين لم نذكره، ونسيانهم لا يسقط الاحتجاج بعد أن أخبر الله تعالى بذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم الصادق. وإذا ثبت هذا بقول الصادق قام في النفوس مقام الذكر، فالاحتجاج به قائم. والأدلة على تفرد الله بالوحدانية وانفراده بالخلق والتقدير قائمة ماثلة أمام الأعين في هذا الكون العريض العظيم، وفي خلقه العلوي والسفلي، وفي اختلاف الليل والنهار، وفي تسخير الشمس والقمر، بل وفي خلقنا وفي أنفسنا آية تدل على أنه الواحد سبحانه. قال سبحانه: أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. هذه الحجج التي يحتج بها الكفرة قديما وحديثا هي مفندة بهذا: أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أي فاتبعناهم على مناهجهم على جهل منا بما يستحقه الله. وهذه هي التبعية المقيتة، وهذا هو التقليد الأعمى، أن يسير الإنسان خلف آبائه وخلف ما عليه مجتمعه ما داموا على الضلال وما داموا على الكفر والفساد، فلا عذر له في ذلك أن يحتج بأنه وجد آباءه وأهله وعشيرته على هذا الأمر المنكر، لا حجة له بذلك إطلاقا. فالله قد منحه العقل وقد منحه الإرادة، فلما يرفض العقل ولما يبيع الإرادة؟ قوله أفتهلكنا بما فعل المبطلون في دعواهم أن معك إلها، فقطع الله احتجاجهم بمثل هذا، إذ أذكرهم سبحانه وأخبرهم أنه أخذ الميثاق على كل واحد منهم، وأنه قد ركز في نفوسهم وفي فطرهم أن يتجهوا إليه سبحانه بعبادتهم وأن يقروا بوحدانيته. وجماعة أهل العلم على ما ذكرنا الآن من أنه استنطاق الذري وركب فيهم عقولا وأفهاما عرفوا بها ما عرض عليهم، وقد ذكر بعضهم أن بعض المفسرين أن معنى أخذ الذرية إخراجهم إلى الدنيا بعد كونهم نطفا، ومعنى إشهادهم على أنفسهم اضطرارهم إلى العلم بأنه خالقهم بما أظهر لهم من الآيات والبراهين والدلائل على تفرده بالخلق والإيجاد. ولما عرفوا ذلك ودعاهم كلما يرون ويشاهدون إلى التصديق، كلما يرونه وكلما يشاهدونه يدعوهم إلى التصديق بوجود الخالق وأحقيته سبحانه بالألوهية، كانوا بمنزلة الشاهدين وكانوا بمنزلة المشهدين على أنفسهم بصحة ذلك، كما قال تعالى: شاهدين على أنفسهم بالكفر، يريدهم بمنزلة الشاهدين. وإن لم يقولوا نحن كفرة كما يقول الرجل قد شهدت جوارحي بصدقك، أي قد عرفت جوارحي صدقك. ومن هذا الباب قوله شهد الله أي بين وأعلم، وقد حكي نحو هذا القول عن ابن الأنباري وغيره، ولكن الأول أظهر لموافقته للآثار والأقوال عن بعض الصحابة والتابعين. قوله جل وعلا: وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. قوله: وكذلك نفصل الآيات، أي وكما بينا في أخذ الميثاق الآيات ليتدبرها العباد فيعملوا بموجبها، ولعلهم يرجعون أي ولكي يرجعوا عما هم عليه من الكفر والعناد والشقاق إلى التوحيد والإقرار لله بالربوبية والألوهية. قال بعد ذلك سبحانه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. قال سبحانه: واتل عليهم. قال الزجاج: هذا نسق على ما قبله، والمعنى اتل عليهم إذ أخذ ربك. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا، وفي ذلك أقوال للمفسرين. أحدها أن هذا الرجل هو رجل من بني إسرائيل يقال له بلعام ابن أبر، قاله ابن مسعود، وقال ابن عباس بلعام ابن باعورة، وروي عنه أنه بلعام ابن باعور، وبه قال مجاهد وعكرمة والسدي، وروى العوفي عن ابن عباس أن بلعما من أهل اليمن، وروى عنه ابن أبي طلحة أنه من مدينة الجبارين. والثاني أن بلعما أن هذا الرجل الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها أنه هو أمية بن أبي الصلت، قاله عبد الله بن عمرو بن العاص وسعيد بن المسيب وأبو روق وزيد بن أسلم، وكان أمية قد قرأ الكتب وعلم أن الله مرسل رسولا كما جاءت صفة هذا الرسول في الكتب السابقة، لكنه رجا أن يكون هو، فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم حسده وكفر به. والقول الثالث أنه أبو عامر الراهب. روى الشعبي عن ابن عباس قال: الأنصار تقول هو الراهب الذي بني له مسجد الشقاق، وروي عن ابن المسيب نحوه. والرابع أنه رجل كان في بني إسرائيل أعطي ثلاث دعوات يستجاب له فيهن، وكانت له امرأة له منها ولد. وهذا الكلام الذي أتلوه الآن مروي عن الإسرائيليات، أخذه بعض الصحابة والتابعين عنهم. فهذا القول الرابع أنه رجل كان في بني إسرائيل أعطي ثلاث دعوات يستجاب له فيهن، وكانت له امرأة له منها ولد، وكانت سمجة دميمة، فقالت: ادعو الله أن يجعلني أجمل امرأة في بني إسرائيل، فدعا الله لها. فلما علمت أن ليس في بني إسرائيل مثلها رغبت عن زوجها وأرادت غيره، فلما رغبت عنه دعا الله أن يجعلها كلبة نباحة، فذهبت منه فيها دعوتان، فجاء بنوها وقالوا: ليس بنا على هذا صبر، أن صارت أمنا كلبة نباحة يعيرنا الناس بها، فادعوا الله أن يردها إلى الحال التي كانت عليها أولا. فدعا الله فعادت كما كانت، فذهبت فيها الدعوات الثلاث. قال ذلك عكرمة عن ابن عباس. والذي روي لنا والذي روي لنا أن هذا الحديث وكانت سمجة بكسر الميم، وقد روى سيبويه عن العرب أنهم يقولون رجل سمج بتسكين الميم، ولم يقولوا سمج بكسرها. والقول الخامس في هذا الذي آتاه الله الآيات فانسلخ منها، القول الخامس للمفسرين أنه غير معين، وإنما هو الرجل المنافق، قاله الحسن. والسادس أنه كل من انسلخ عن الحق بعد أن أعطيه من اليهود والنصارى والحنفاء، قاله عكرمة. والأول أشهر وعليه الأكثر. وعلى كل حال فإن هذه الأقوال في تحديد هذا الذي أعطي الآيات فانسلخ منها كلها ليس عليها دليل لا من القرآن في تحديد هذا الشخص، ولم يأتي عن صحيح السنة دليل على ذلك، وإنما هي محض اجتهادات، وبعضها ملتقط من كتب أهل الكتاب ولا معول على كثير منها، ولكن المقصود في الآية معلوم ومعروف، وهو العظة والعبرة، وهو أخذه كمثل، ولا يعني تعيين من يكون هذا، فقد يوجد في كل الملل، وقد يتكرر هذا النوع من هذا الصنف ممن يؤتى آيات الله ثم ينصرف عنها ويخلد إلى الأرض ويتبع هواه، فهو موجود في كل زمان ومكان، موجود هذا الصنف من الناس الذي يغرق في شهواته ويغرق في شبهاته، وهو يعلم أنه واقع في الحرام وواقع في الضلال، ولكنه يستمر على ذلك، ولكنه يلهث وراء الحياة طالبا لملذاتها غير عابئ أحرام وقع فيه أم حرام. نسأل الله العفو والعافية. وقيل في الآيات التي أوتيها هذا الرجل على فرض تعيينه، قيل فيها خمسة أقوال للمفسرين. القول الأول أن هذه الآيات التي أعطيها هذا الرجل أنها اسم الله الأعظم، كما هو رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس، وهو قول ابن جبير. الثاني أنها كتاب من كتب الله عز وجل، كما رواه عكرمة عن ابن عباس قال وهو أبو العام أوتي كتابا فانسلخ منه. ثم إن هذا القول المنسوب لابن عباس أن هذا الرجل أوتي كتابا من كتب الله، أقول هذا غير صحيح، لأن الله لا يعطي كتابا من كتبه المنزلة إلا لنبي من أنبيائه. وانظروا إلى القول الثالث فهو أشد غرابة، يقولون إن هذا الرجل التي مرت صفته آنفا أنه أوتي الآيات، وأن الآيات التي أوتيها أنها النبوة، أنها النبوة، فرشاه قومه على أن يسكت ففعل وتركهم على ما هم عليه، قاله مجاهد. وهذا والله لا يصح أن يسطر ولا أن يكتب، كيف يكون هذا؟ ولكنه من ترهات وتخرصات بني إسرائيل الداخلة على تفسير كلام الله، والتي ينقلها كثير من المفسرين، وإنما نقلتها لكم لكي تعرفوا هذا اللون من هذا التفسير الذي ينقله بعض المفسرين من دون أن يعلق عليه. الرابع أن هذه الآيات أنها حجج التوحيد وفهم أدلته. الخامس أن هذه الآيات هي العلم بكتب الله، والمشهور أنها العلم بكتب الله سبحانه. ثم إن هذا الرجل المشهور أنه أبو العام، وكان من أمره على ما ذكره المفسرون، ولا يعنينا من يكون هذا الرجل، إنما يعنينا العبرة والعظة والاهتداء بهذه الآيات، أن يكون هذا النوع من الناس الذي يؤتى الحكمة ويؤتى العلم ويؤتى البصرة بالأحكام، ثم نسأل الله العفو والعافية ينكس على عقبيه، ثم تزل قدمه، ثم بعد ذلك يلغ في المعاصي والموبقات، فهذا يقع عليه هذا المثل المذكور معنا هنا. قوله فانسلخ منها أي خرج من العلم بها فأتبعه الشيطان. قال ابن قتيبة أتبعه أي أدركه، يقال اتبعت القوم إذا اتبعت القوم، اتبعت القوم إذا لحقتهم وتبعتهم وسرت في أثرهم. وقرأ طلحة بن مصرف فأتبعه بالتشديد، فاتبعه بالتشديد. وقال اليزيدي أتبعه واتبعه لغتان، وكأن أتبعه خفيفة بمعنى قفاه، واتبعه مشددة حذا حذوه. ولا يجوز أن نقول أتبعناك وأنت تريد اتبعناك، لأن معناها اقتدينا بك. قال الزجاج: يقال تبع الرجل الشيء وأتبعه بمعنى واحد. قال الله: فمن اتبع هدايا، وقال: فأتبعهم فرعون. قوله: فكان من الغاوين، فيه قولان: أحدهما أنه كان من الضالين كما قاله مقاتل، والثاني أنه كان من الهالكين الفاسدين قاله الزجاج. ثم قال جل وعلا: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. قوله سبحانه: ولو شئنا لرفعناه بها، في هاء الكناية هنا، ولو شئنا لرفعناه بها في رفعناه قولان: أحدهما أنها تعود إلى الإنسان المذكور وهو قول الجمهور، فيكون المعنى: ولو شئنا لرفعنا منزلة هذا الإنسان بما علمناه. والثاني أنها تعود إلى الكفر بالآيات، فيكون المعنى: لو شئنا لرفعنا عنه الكفر بآياتنا. وهذا المعنى مروي عن مجاهد. وقال الزجاج: لو شئنا لحلنا بينه وبين المعصية، ولكنه سبحانه جعل لنا مشيئة وجعل لنا إرادة، لكنها لا تنفك عن إرادة الله ومشيئته، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ركب فينا عقولا نميز فيها الخير من الشر، وأرسل إلينا الرسل وأنزل إلينا الكتب، فلا حجة لنا في ترك ذلك ولا في العصيان. قوله: ولكنه أخلد إلى الأرض، أي ركن إلى الدنيا وسكن. قال الزجاج: يقال أخلد وخلد، والأول أكثر في اللغة، والأرض هاهنا عبارة عن الدنيا، لأن الدنيا هي الأرض بما عليها. وهذا الذي أخلد إلى الأرض أي أنه اطمأن إليها وجعلها هي همه الأول والأخير، وركن إليها ونسي الآخرة، فكأنه لا يعرف إلا هذه الأرض وما عليها من أمور زائلة، فعندها انشغل بها وافتتن بها ونسي أن له يوما لن يخلفه، وأن أمامه موقفا صعبا، وأنه سيحاسب على أعماله، وأن هذه الأيام وهذه الشهور وهذه السنون التي يقضيها في الأرض أنه سيحاسب بها، وأن عمره سيسأل عنه فيما أفناه، وأنه سيسأل عن هذا المال الذي جمعه من أين جمعه وفيما أنفقه، وسيسأل عن صحته وعن عافيته وعن بدنه بماذا استثمر ذلك كله. أما هذا الذي أخلد إلى الأرض واتبع هواه فإنه غائب عن هذه المعاني السامية ولا يلتفت إليها، وإنما هو يعيش في دائرة مركزها وقطرها هو، لا يخرج عنها، منشغل بها، محيطة على جميع تفكيره، ولا يفكر في غيرها ولا ينظر إلى غيرها. ثم تأتيه منيته يوم أن تأتيه وهو مفرط في جنب الله، وهو غافل عن ذكر الله، وهو غير مطيع لله، فتأتيه المنية على هذا الضلال وعلى هذا الخسار، عندها يخسر الخسارة التي لا ربح بعدها. وقل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. نعوذ بالله من الخسران وأهله، ونسأله بمنه وكرمه أن يجعلنا من المفلحين، وأن يجعلنا من السعداء، وأن يجعلنا من المتعظين المعتبرين، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.